الشيخ محمد رفعت. ولد في 9 من مايو من عام 1882 بحي المغربلين بالقاهرة، وهو من القراء المصريين البارزين الملقب بالمعجزة، قيثارة السماء، الروحاني، الرباني، القرآني، كروان الإذاعة، الصوت الذهبي، الصوت الملائكي، صوت عابد، وصوت رحمة. فقد بصره صغيرا وهو في سن الثانية من عمره، حفظ القرآن في سن الخامسة، ودرس علم القراءات وعلم التفسير. وكان بقى الولد الشيخ رفعت كان مميز في ضمن من ضمن الأولاد في الكتاب، بيقرأوا كلهم، وكان لما يجي بقى الشيخ رفعت يقرأ اقرأ انت يا محمد زيادة، ما شاء الله، وإلى أن أتم حفظ القرآن وهو عنده 9 سنوات. ما شاء الله. بدأ بقى الشيخ بتاعه، لما ناس تيجي تقول لك والله عايزين شيخ بيقرأ، يقول عندي الشيخ محمد صوته حلو. بدأت الناس بقى ايه تعرف صوته، وبقت طبعا ده مورد رزق ليه، لأنه كان مسؤول عن أسرة كاملة. تولى القراءة بمسجد فاضل باشا بحي السيدة زينب سنة 1918 من الميلاد، وهو في سن 15، فبلغ شهرة ونال محبة من الناس، وافتتح بث الإذاعة المصرية سنة 1934 ميلادية. هو كان ساعتها كان يعني قرا كذا مره كده في اذاعات اهليه، كانت قبل اذاعه الاذاعه المصريه بتاعتنا، وبعدين فاللي رشحه الامير يعني ابن عم الملك، قال لهم انا سمعت في شيخ صوته حلو قوي واللي رشحه، فراحوا له علشان يقولوا له. هو خاف من حرمانيه مكان، يعني كان حاجه جديده، كان اول حاجه جديده لسه ما حدش عارف ازاي يتحط في مكان لا يليق بانبعاث القران منه وبتاع، فخاف. فكان ليه اصدقاء كتير، هو كان اصدقائه كلهم من الصملوطي والمنفلوطي، الناس كلها الكبار بتوع الازهر دول كانوا اصدقائه، يحبوا صوته يسمعوه، وهو يحب يستفيد من ثقافتهم. فالمهم قال يعني حب يستفتيه، فقال له قال له انا خايف، قال له بقول لك ايه، جايز واحد يعني احنا القران نزل على ناس غلاظ القلب وخلى ناس كتير دخلت في الاسلام، جايز ان صوتك انت يعني يعمل حاجه كويسه. فاتشجع وراح افتتح الاذاعه سنه 34. وذلك بعد ان استفتى شيخ الازهر محمد الاحمدي الظواهري عن جواز اذاعه القران الكريم، فأفتى له بجواز ذلك، فافتتحها بقراءة ما تيسر من أول سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك وعليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. في الاستوديو لما كان بيقرا في الاذاعه سنه في الثلاثينات والاربعينات، ان هو لما كان بيقرا وده استوديو صغير اوضه صغيره ما حدش شايفه فيها، كانت بتبقى جبهته كلها غرقانه دموع، يعني بيقرا وهو غرقان. ولذلك يقول لك في شيوخ كانت تزيد في صوتها وروقانه لما يبقى على جمهور يبدا يلعلع. الشيخ رفعت ما كانش محتاج لجمهور عشان يلعلع، هو كان بيقرا منه لربنا على طول. ولما سمعت الاذاعه البريطانيه بي بي سي العربية صوته، أرسلت إليه وطلبت منه تسجيل القرآن، فرفض ظنا منه أنه حرام لأنهم غير مسلمين. فاستفتى الإمام المراغي فشرح له الأمر وأخبره بأنه غير حرام، فسجل لهم سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن فهب لي من لدنك هو كان هو كان احساسه رفيع جدا، كان حنيه. انا بابا كان حنين جدا، اللي هو ابن الشيخ رفعت، الشيخ حاجة حسين رفعت، كان حنين جدا. فكنت بقول لبابا انت حنين قوي، وكانت برضه دموعه كده زي يعني، بيقول لي انا ولا واحد على ألف من حنيه ابويا. الله، يعني حنيه لو حد من ولاده يعيا جنبه. انزل الله عز وجل القران على نبينا صلى الله عليه وسلم هدايه للبشريه جمعاء، فقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأمرنا الله عز وجل أن نتلو هذا القرآن ورتل القرآن ترتيلا، وأن نتدبر ما فيه كما أمرنا ربنا جل في علاه، لنصل إلى زيادة الإيمان وخشوع القلب. وممن أكرمهم الله عز وجل في هذه الدنيا ممن سارعوا وبادروا بحفظ القرآن حفظا جيدا تلاوة وتدبرا وعملا، أولئك الذين اصطفاهم الله عز وجل هم أهل الله وخاصته. ومن هؤلاء سيد القراء، سيد قراء العصر وزماننا، فضيلة الشيخ محمد محمود رفعت رحمه الله رحمة واسعة. ولد في 9 مايو 1882 بالقاهرة، وكان وأقام أول مدرسة للقرآن الكريم للتجويد في مصر، حتى قيل أن القرآن نزل بالحجاز وقرئ في مصر. تلك المدرسة التي أقامها سيد قراء الزمان، سيد قراء العصر، أقامها. فدل من زمنه إلى وقتنا فعلا أن القرآن نزل بالحجاز وقرئ في مصر. فنشأ نشأة قرآنية قدر الله عز وجل له أنه في السنة الثانية من عمره فقد بصره، مع أنه كان جميلا في سمته وخلقه وكان مبصرا في بداية أمره، إلا أنه عندما نظرت إليه امرأة ونظرت إلى جمال عينه فقالت: عين عيون ملوك. ففقد على إثر ذلك الحسد الذي خرج من هذه المرأة لعينه فقد بصره. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن: إن العين الحق لتدخل الجمل القدر والرجل القبر. ولكن شاءت إرادة الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. وإذا فقد الإنسان شيئا أعطاه الله عز وجل أكثر منه، وتحول إلى حفظ القرآن الكريم فحفظ القرآن الكريم حفظا جيدا، وأتم الحفظ في السنة الخامسة من عمره، فاعتصم بالقرآن الكريم والتجأ إلى رب العالمين، وظل يجاهد في هذه الحياة يتلو القرآن ويعلم القرآن، إلى أن أصبح قارئا للقرآن الكريم في المساجد، واشتهر بذلك شهرة بالغة. ولما وجه إليه الخطاب ليفتتح الإذاعة بتلاوة آيات من القرآن، ذهب إلى شيخ الأزهر آنذاك واستفتاه في الأمر هل يجوز له أن يقرأ القرآن في هذا المكان، فأجاز له ذلك وقرأ من أول سورة الفتح. هذا يدل على فقه الرجل، ذهب ليسأل، ثم عند بداية الأمر تخير: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وعندما انتهى من افتتاح إذاعة الإذاعة المصرية، أرسلت إليه الإذاعة البريطانية تريد منه أن يسجل لها القرآن هناك، فذهب كذلك إلى شيخ الأزهر يستفتيه في هذا، فبين له أن هذا جائز، فسجل لها سورة مريم. هذا الصوت الطيب الجميل الذي كان يجعل المستمع يستمع إليه بكل جوارحه، أصيب في نهاية عمره في عام 1934 بمرض خطير كبير، انقطع من بعد المرض عن تلاوة القرآن في المحافل والمناسبات، وكان البعض يعرض عليه العلاج، لكنه أبى ذلك لا من ملك ولا من رئيس، وقال إن قارئ القرآن لا يهان. وتوفي رحمه الله في 9 مايو 1950، وهو سيد قراء هذا الزمان، وهو كذلك كان ممتلئا تصديقا وإيمانا بما يقرأ، رحمه الله رحمة واسعة. وجعلنا على منواله وضربه، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أصيب الشيخ محمد رفعت في عام 1943 ميلادية بمرض سرطان الحنجرة الذي كان معروفا وقتئذ بمرض الزغطة، وتوقف عن القراءة. يقال إنه بالرغم أنه لم يكن يملك تكاليف العلاج إلا أنه اعتذر عن عدم قبول أي مدد أو عين ألح به عليه ملوك ورؤساء العالم الإسلامي، وإنه كانت كلمته المشهورة: إن قارئ القرآن لا يهان. رحمة واسعة على ما قدم في خدمة القرآن الكريم.